الركن، ركن الركوع، ختم ابن أبي زيد رحمه الله هذا الركن بقوله رحمه الله: وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك. وهذا كما تعلمون هو روح الصلاة. فالعبد إذا قام بين يدي ربي سبحانه وتعالى عليه أن يستحضر أنه يقف بين يدي ملك الملوك، بين يدي الجبار الذي يجب بين يديه الذل والانكسار. الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الصلاة حتى نصل قلوبنا به سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهذا روح الصلاة. بعض الناس تجده يصلي ولكن إذا سألته لماذا قرأ الإمام يقول لك: لا أدري، لأن القالب موجود في المسجد والقلب خارج الجامع يطوف في الأسواق. فعلى الإنسان أن يقف بين يدي ربه قلبا وقالبا. واضح؟ فهذا هو روح الصلاة. نضيف إلى هذه المسألة حديثا عظيما النبي عليه الصلاة والسلام يبين قدر هذه الصلاة التي تكون كاملة وعقوبة من لا يخشع في صلاته. روى أحمد وأبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف، إن الرجل لا ينصرف، رحمكم الله، وما كتب له إلا عشر صلاته. إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها نعم فواصل خمسها ربعها ثلثها نصفها انتهى الحديث. والانتهاء إلى النصف، والانتهاء إلى النصف يشير إلى أن معظم الناس يشير إلى أن معظم الناس لا ينتفعون بصلاتهم، لا ينتفعون بصلاتهم كما ينبغي. ومن ثم لا يترتب عليها، ومن ثم لا يترتب عليها أثرها الكامل. ومنه ما أخبر به الله تعالى، ما أخبر به الله تعالى في محكم تنزيله: حيث قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد كان كما تعلمون كان السلف الصالح في شأن الصلاة كانت لهم يعني عجائب غراء. كان بعضهم إذا دخل في الصلاة نسي الدنيا ونسي ما فيها من أحداث. بعضهم كان إذا دخل بيته وجد أطفاله فإذا كبر للصلاة وبدأ يصلي بدأ أهله يلعبون ويرقصون وينشدون لأنه لا يسمع شيئا في الصلاة، ولكن خارج الصلاة يزيدهم يعني في غاية الصمت والانضباط. وبعضهم كان يصلي تحت سارية في المسجد فسقط معظم سقف المسجد وهو قائم يصلي تحت السارية لم يحس بشيء، فبعد أن سلم رأى الغبار ورأى التراب فقال إن لله وإن إليه راجعون. علم وقتها أن الجامع قد انهدم وقد سقط، يعني شوف الخشوع وشوف الحالة. وبعض الصحابة كما تعلمون قد أمر ببطر رجله لما فيها من السوس ومن المرض فامتنع عن شرب المخدر لأنه لا يريد أن يشرب خمرا في حياته، فاقترح عليه أن تقطع رجله وأن تبتر خلال الصلاة، فرضي بذلك وقطعت في الصلاة ولم يحس بشيء. فبعد أن استيقظ من غفلته بدأ الألم وبدأت الأوجاع، فهذا يبين كيف كانت الصلاة حقيقة عظيمة لدى السلف الصالح. لدينا نحن إلا ما رحم ربي. الإمام المروزي رحمه الله الحافظ العلامة كتب كتابا جليلا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، فليتنا نقرأ هذه الكتب حتى نعظم هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين في الإسلام. ومن الطرائف أن بعضهم صنع وليمة فاخرة، اشترط أنه لم يدخل إلى هذه الوليمة إلا من يجيب على السؤال، فوقف أمام المسجد وصار يسأل المصلين بعد صلاة العشاء لماذا قرأ الإمام، فلم يجد إلا القليل من أجاب جوابا صحيحا. معظم المصلين لم يعرفوا ولم يذكروا السور التي قرأ بها الإمام، فوقفوا وراء الإمام وعقولهم وقلوبهم خارج المسجد وخارج الجامعة، فلم يحصل إلا قلة قليلة قد أفلحت في الإجابة عن السؤال لماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء. فنسأل الله أن يرزقنا الخشوع الذي هو سبب من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يحرص الإنسان على أن يحصل هذا الخشوع، وهذا الخشوع لا يحصل للعبد إلا إذا استعد للصلاة قبل أن يبدأها وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. الإنسان أحيانا تجده لديه موعد مع أحد الكبراء من المديرين والوزراء والأمراء والسفراء، فتجده يعد نفسه ويعد الكلمة التي سيلهج بها لسانه بين يدي هذا الرجل. وأحيانا تجده من أرض الناس، يعني إنسان ما يسويش بصلة والعياذ بالله، ولكن يعظمه الناس ويعظمه البشر. فأراهم أحيانا أمام باب المدير يقف أحدهم ويمسك الكرافتة ويعتني بالقميص وبهندامه، وتجده يتفقد شعره ويتنتم يكرر الكلمة التي سيعرضها وسيقولها بين يدي المدير. بينما إذا دخل بين يدي رب سبحانه وتعالى يدخل هكذا بدون اهتمام، فتجده يدخل بهنداما ملوث بالغبار، كان يلعب الكرة في الملعب أو كان في السوق. ورب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن هندامنا وأن نحسن هذا المظهر في الصلاة، فقال عز من قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالأولى بالمسلم أن يلبس أحسن الثياب وأجملها وأطهرها ليقف بين يدي رب العزيز الوهاب. كذلك معظم المصلين لا يعدون الصور التي سيقرؤونها بين يدي الله عز وجل، حتى الأئمة أحيانا إيمان ولا يعد الصورة، فتجده يتلعثم بعد الفاتحة وأحيانا ينتقل من صورة إلى صورة لأنه لم يستعد لم يعظم تلك الوقفة. كذلك قل وندر أن يعد بعض أن يعد المصلون الأدعية التي سيدعون بها وسيناجون بها ربهم في السجود. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الأدعية التي سيتقربون بها الله عز وجل في شهر رمضان، يعدونها قبل رمضان لأنهم يعلمون أن رمضان فرصة للتوبة وفرصة للمغفرة وفرصة للاغتسال والتطهر من الذنوب، كما بشر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حيث قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نحن علينا أن نعظم رب العالمين. بعض السلف الصالح كان إذا توضأ ازدرورق وحمر وجهه وتلون يسأل عن ذلك ويضطرب وتجده يرتعش، فعندما يسأل يقال له: ما خطبك؟ يقول: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ أنا سأقف بين يدي ملك الملوك. فعلى المسلم أن يعظم تلك الوقفة بين يدي الله وأن يعد لها العدة وأن يستعد لها بكل الوسائل حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا هذه الصلاة اللي هي أعظم العبادات كما ذكرنا ومن أعظم ركائز الإسلام والحمد لله. كان عليه الصلاة والسلام في ركوعه يأتي بأذكار كثيرة، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العرش العظيم وبحمده. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. يعني قمة التبتل الانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحفظ صورا جديدة. بعض الناس يجده محروم من الخشوع لأنه لا يعظم الصلاة ولا يسعى إلى إحيائها وتجديدها. الصلاة كذلك تصاب بالبرود وأحيانا تموت بسبب تقصيرنا في تجديدها وإحيائها. لماذا الإنسان ينوع في الأكل ولا ينوع في قراءة السور طول حياته يقرأ والضحى والليل إذا سجى؟ ما يجوزش السور قصار السور. يا أخي احفظ سورة جديدة، نوع، احفظ سورة جديدة وقرأها بين يدي الله عز وجل. طول عمره يحفظ كان دعاء واحد، نوع، أدعية الاستفتاح ثم ثمانية أصناف، أدعية الركوع ثم قريب أربعة أو خمسة أصناف، أدعية السجود ما شاء الله أشكال وألوان. فنوع كل مرة يحفظ يجيب دعاء واحد حتى يحس بالحيوية بالتجديد، حتى تكون فيها الصلاة يكون في هذه الصلاة روح بأتم معنى الكلمة، مش تكون ميتة وتكون عادة. العبادة إذا انقلبت إلى عادة فقدت روحها وماتت والعياذ بالله. والله أذكر مرات أذهب إلى الحج أو إلى العمرة فتجدني أكرر وأراجع كتب المناسك، المرأة تبتسم وتقول لي: ماذا تراجع؟ أنت تدرس الناس أحكام المناسك، لماذا تراجع؟ أقول لها: أريد أن أقبل على الله عز وجل في هذا يوسف وأنا بروح جديدة بحماس برغبة بأنس. الإنسان إذا كان من جددش العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى سوف تكون هذه العبادة بائدة لا روح فيها. نحن نريد أن نقبل على الله عز وجل بحماس وبرغبة وبمحبة حتى تكون العبادة حية بأتم عن الكلمة. أما إنسان تصير عادة ماشي جاي للجامع يصلي، فإذا صارت عادة فقدت روحها ولم يبقى فيها ذلكم النفع وتلكم البركة التي قالها الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلينا أن نحيي الصلاة بتجديد السور القرآنية، بتجديد التسبيحات والأذكار، بتجديد الأدعية، بتجديد الثياب. مالك بن دينار رحمه الله كان فقيرا معدما ومع ذلك اشترى كسوة وجبة بألف دينار مليون حتى يلبسها عند قيام الليل وفي الجمعة والعيدين، تعظيما لله عز وجل. اشترى جبة بمليون بألف تعظيما لله وهو فقير معدم. ونحن تجدنا نذهب إلى المسجد لبدلة الرياضة سرفة ماء وهي بالغبار والرائحة والعياذ بالله. فعلينا أن نعظم هذه الوقفة وأن نجدد الأدعية والأذكار. نأتي إلى مسألة أخرى، الرفع من الركوع. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ثم ترفع رأسك وأنت قائل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد، إن كنت وحدك. ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول: اللهم ربنا ولك الحمد. هذا أحكام الرفع من الركوع. كما تعلمون أن الركوع ركن والرفع من الركوع كذلك ركن يجب أن نأتي به. نشير إلى هذه الحيثية إن شئتم، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. أيضا يقول الفذل في بداية رفعه، الفذل يعني يصلي وحده الذي يصلي بالمفردة، يقول الفذل في بداية رفعه سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، يعني ثبتت بالواو بزيادة الواو ثبتت بدون زيادة، أو ربنا لك الحمد بدون واو يعني، أو كان أصبرت لك حشيت، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. وبدون واو كذلك يعني ثبتت اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، وبدون واو كذلك. والمشهور في المذهب المالكي، والمشهور المعتمد في المذهب المالكي أن الإمام يقول، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول الثانية ربنا ولك الحمد، ولا يقول الثانية ربنا ولك الحمد. بل هذه يقولها المأموم فقط، بل هذه أي الثانية، بل هذه يقولها المأموم فقط، ولا يقول الأولى، ولا يقول شنية الأولى تسميع، لا يقول التسميع، يقول التحميد. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والموطأ، في الصحيحين والموطأ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم افتح قوس الذكر، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فإن من وافق قوله قول الملائكة، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفع من الركوع، ثم بعض الأخطاء الشائعة في الرفع من الركوع، بعضهم تجده يبالغ في الرفع حتى يكاد يسقط على ظهره على قفاه، فيقول سمع الله لمن حمده فيعد كم فرية من فانوس، يحسب ليش من أنبوبة في الفرعين، هذا ليس مشروعا ولا كلام. فيرفع رأسه وعيناه في منطقة السجود، لا يبالغ، هي ليست رياضة يعني، ليش نلعب في الرياضة نحن. فيرفع بكل هدوء سمع الله لمن حمده وعيناه في منطقة السجود بدون مبالغة حتى يستلقي على ظهره، يقف هكذا. نضيف كذلك إشارة ابن ميزي قال ويستوي قائما، وتستوي عفوا يخاطبنا، وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، وتستوي قائما مطمئنا مترسلا يشير ابن أبي زيد هنا إلى الاعتدال، يشير ابن أبي زيد هنا إلى الاعتدال في الصلاة الذي هو نصب القامة، أي يكتب إن شئتم، يشير ابن أبي زيد هنا إلى الاعتدال في الصلاة الذي هو نصب القامة، الذي هو نصب القامة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم عائشة رضي الله عنها تصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، الرجل الذي صلى ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة من ثلاث، هذا المسيء صلاته يسميه، قال للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع يعني ارفع رأسك من الركوع يعني، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذه إشارة. نضيف حاجة مهمة هنا باش تفتح لنا باب نقاش مدى المالكي سلامة، وليس في المذهب ذكر بعد الرفع من الركوع، غير التسميع والتحميد، يعني سمع الله من حمده وربنا ولك الحمد. لذلك رأى المالكية التطويل فيه مكروها، رأى المالكية التطويل فيه مكروها ولكن قالوا إن من فعله لا سجود عليه، ولكن قالوا إن من فعله لا سجود عليه، ومما لا يشرع فيه التطويل ومما لا يشرع فيه التطويل عندهم أيضا الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، والحق أن من رفع من الركوع من مواطن الذكر، من مواطن الذكر التي يشرع فيها شيئا من التطويل، التي يشرع فيها شيء من التطويل، لحديث أبي سعيد، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، الهمزة على حافة اللام، على طرف اللام على السطر، ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. المفروض تحضر دعاء، ها سهل، لما أدعية الثناء على رب الأرض والسماء، ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شكون يجيب لي آية في هذا المعنى؟ أي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أي هذه في سورة آل عمران، كم واحد أخرى زيادة ما شاء الله قريب المعنى، نطلع سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا رب يفتح شيء حتى حد ما يغلقه، يا رب يغلق شيء حتى حد ما يفتح، والله قلنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الجد صاحب المال وصاحب الثراء ما تنفعش الفلوس مع ربي يعني، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن عند المالكية الرفع من الركوع ليس فيه تطويل، واضح؟ ولذلك تلقى معظم الملكي يرفع في سعي يرجع في سعي يطيح. بينما هذا ركن، الرفع من الركوع ركن، فعلى المسلم أن يطمئن حتى تطمئن قائما، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. هذا الاعتدال يجب يكون خاص، واضح؟ الإنسان يتعلم من أذكار البدعي خاصة الإيمان. بعض الأئمة يقول سمع الله من حمده طعك وينزل على السجود مباشرة، يجب يطريف حتى كل المفاصل والفقرات ترجع لمكانها، يستوي حتى يستوي قائما، واضح؟ تفضل. أقره فصارت سنة تقريرية وصرنا نحن نقوله في صلاتنا. نعم، هذه الأذكار يجوز الزيادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو كان مؤيد بالوحي، كان يصحح ولا يقرهم على خطأ. أما الآن لا يجوز الزيادة، يجيش واحد يقول حتى نحن نزيد شوية، أو الصحابة كانوا يجتهد، لا لا. أي لا، هنا إشارة لبعض الناس، بعض أصحاب الطرق، فتجدهم يزيدون بعض الأذكار والأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال والله طيب، رأى الشيخ في المنام يعني، ورأى قال لي الدعاء لي وأعطاني الوردة لي وأعطاني الذكر، قلوا له لا لا يجوز. نحن لا نعلم حقيقة يا ترى هو صحيح أم باطل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم إما ينهاهم أو يقرهم. الآن انتهى الوحي، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلم يكون اليوم دينا، الدين انتهى اكتمل. نعم، وإشارة أخرى لابن أبي زيد قال ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع. هذا كلام الرسالة، نأتي إلى تفصيل بعض الأشياء فيها. به المسألة الأولى في تقديم اليدين على الركبتين في السجود. إذا خر الإنسان ساجدا يقدم ماذا؟ يقدم ركبتيه أم يديه؟ سؤال. تفضل. نعم، المشهور في مذهب المالك أن يقدم المصلي يديه على ركبتيه، وهذا الراجح والله أعلم لما سنراه من الأدلة النقلية وكذلك العقلية إن شاء الله، وإن كان العبادة لا مدخل فيها للعقول، ولكن بعض الاسترواحات والمؤيدات. نقول تقدم اليدان في النزول إلى السجود، تقدم اليدان في النزول إلى السجود في المذهب المالكي على الركبتين، تقدم اليدان على الركبتين، ودليل ذلك ما ثبت في سنن أبي داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن البروك بروك البعير، ونصحنا وأرشدنا إلى أن يسجد أحدنا بيديه قبل ركبتيه. الحقيقة أن زيادة ولي يضع يديه قبل ركبتيه ثم من طعن فيها وثم من ضعفها وثم من جعلها هي مدرجة من كلام أبي هريرة، ولكن هذا الحديث صححه بجملته ورمته الكثير من العلماء، آخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأخرج هذا الحديث في كتابه صحيح سنن أبي داود وهو ثابت موجود. نشير إلى هذه المسألة وهي خلافية بين العلماء، وبروك الجمل يكون بتقديم يديه، وبروك الجمل يكون بتقديم يديه وركبتاه فيهما، وركبتاه فيهما فمخالفته تكون، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة الجمل مخالفة البعير، فلا يبرك قال كما يبرك البعير، فمخالفته تكون بأن يقدم المصلي يديه، فمخالفته تكون بأن يقدم المصلي يديه لأن ركبتيه ليستا فيهما، لأن ركبتيه ليستا فيهما. نحن عندنا يدين، أما الجمل ما عندوش يدين، يديه هما ركبتاه الأوليين، هذوكم هم ركيب، منهم ركيب ومنهم يدين، نحن ركيب مفصولة عن اليدين، فنقدم اليدين ولا نقدم ركبتين. قال لأن ركبتيه ليست فيهما بل مع رجليه، بل مع رجليه. الجمل عنده يدين، هو ما عندهش يدين أصلا، عنده أربع قوائم، هذيك كلها أرجل، واضح؟ ثم أرجل، بل مع رجليه. وبذلك يتبين، وبذلك يتبين أن ما ظنه، أن ما ظنه الإمام ابن القيم رحمه الله، أن ما ظنه الإمام ابن القيم رحمه الله من كون الحديث مقلوبا ليس صحيحا، من كون الحديث مقلوبا ليس صحيحا، بل الأمر فيه واضح، بل الأمر فيه واضح. لكون ركبتي البعير، لكون ركبتي البعير في قائمتيه الأوليين، لكون ركبتي البعير في قائمتيه الأوليين، وركبتا الإنسان، وركبتا الإنسان ليستا في يديه، وركبتا الإنسان ليست في يديه. كما أن هذه الكيفية، كما أن هذه الكيفية في السجود والقيام منه، والقيام منه مع قيام الدليل، مع قيام الدليل الصحيح عليها، مع قيام الدليل يعني الحديث الذي ذكرناه في سنن أبي داود، مع قيام الدليل الصحيح عليها هي الأقرب إلى التواضع، هي الأقرب إلى التواضع. والخشوع مع ما فيها، مع ما فيها من اليسر والبعد عن التكلف، مع ما فيها من اليسر والبعد عن التكلف واحتمال السقوط. وقد أشار إلى هذا المعنى، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام مالك رحمه الله في قوله، الإمام مالك رحمه الله في قوله: كذلك صلاة الناس، كذلك صلاة الناس في الاعتماد على اليدين، يعني يقر هذا الأمر ويستدل بعمل أهل المدينة. كذلك صلاة الناس في الاعتماد على اليدين، فأما الوثوب، الوثب، فأما الوثوب يعني التنجيز كما نقول نحن، فأما الوثوب فهذا يريد أن يصارع، فأما الوثوب فهذا يريد أن يصارع، فأما الوثوب فهذا يريد أن يصارع كما في النوادر والزيادات. كتاب ابن أبي زيد النوادر والزيادات في 15 مجلدا ما شاء الله، فيه روايات أخرى غير المدونة. وهكذا عضد الإمام رحمه الله، عضد الإمام رحمه الله النقل بما يتفق مع عمل أهل المدينة، مع عمل أهل المدينة والطبيعة البشرية كذلك. حيث قال: ما رأيت من أقتدي به، ما رأيت من أقتدي به يرجع على صدور قدميه، يرجع على صدور قدميه. وقد استدل المخالفون بحديث وائل بن حجر، بحديث وائل بن حجر عن أبيه، وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فاصل، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولكن الحديث مرسل، فهو ضعيف. ولكن الحديث مرسل فهو ضعيف. وقد قال فيهما، وهو ما أحسن ما قال فيهما، الإمام ابن العربي، وما أحسن ما قال فيهما الإمام ابن العربي كما في عارضة الأحوذي. ما هي عارضة الأحوذي؟ أحسن، الإمام ابن العربي رحمه الله شرح سنن الترمذي تحت عنوان عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي في المجلدات. وكما ترون أن العلماء الذين باشروا تفسير القرآن الكريم وشرح سنة سيد المرسلين تجد عندهم ملكة الترجيح والبعد عن التعصب للمذهب وكثرة الاختيار والاجتهاد والنظر ما شاء الله، فتجد الإنصاف عند هؤلاء أكثر وأغلب. قال كلمة حق رحمه الله، قال والترجيح بين الحديثين، قال والترجيح بين الحديثين من طريق الأصول، من طريق الأصول لو صح وجهل تاريخهما، لو صح وجهل تاريخهما. ولو صح هذه من ناحية الإسناد اتفق، وجهل تاريخهما شنو علاقتها لي بنا محوى. أحسنتم، بالنسخ، لأنه عادة الحديث المتقدم ينسخ، واضح؟ المتأخر ينسخ المتقدم، والمتقدم ينسخ المتأخر. ابن العربي بالألف واللام معرف، وعادة العلماء يعرفون هذا الفقيه بالألف واللام، وإذا ذكروا الصوفي هذا المخرف فينزعون التنكير، ينزعون التعريف ويجعلونه نكرة فيقولون ابن عربي، وإن كان الاثنين يكتبوا عند السلف تكتب ابن العربي، لكن هذه إشارة درج عليها المتأخرون للتفريق بين الصوفي وبين الفقيه المحدث. قال الترجيح بين الحديثين من طريق الأصول لو صح وجهل تاريخهما، ولم يقم دليل من السنة بقوة أحدهما، ولم يقم دليل من السنة بقوة أحدهما. لأن الترجيح يجي بقوة الدليل، ما قوي الدليل هو يترجحه. أما المكلف، هاو المخرج، هذا الحل، أن المكلف مخير بينهما، أن المكلف مخير بينهما، هذا إذا كان صح الاثنين، وإذا كان ضعيفين، إذا كان الاثنين ضعاف ثم من طعن في الاثنين، كثير من أهل العلم طعنوا في كلا الحديثين، وإذا كان ضعيفين فالهيئة التي رآها مالك منقولة في صلاة أهل المدينة، ف فالهيئة التي رأى مالك منقولة في صلاة أهل المدينة تترجح بذلك على غيرها، تترجح بذلك على غيرها. هل رأيتم كيف أن الفقيه إذا تعارضت الأحاديث بين يديه فيجد ترجيحا آخر، وخاصة عن الإمام مالك أنه يرجح بعمل أهل المدينة، يقول لك أن العمل أقوى من الحديث، الحديث هو رواية سماع نظري، رواية أحاد عن فلان عن فلان، بينما هذه الصلاة هي عبادة يومية عملية تقع 5 مرات في اليوم أمام أعين الناس، واضح؟ فأنا رأيت التابعين تلامذة الصحابة يصلون هكذا، وهم بدورهم قد رأوا الصحابة يصلون هكذا، وهم بدور الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، فهذا الأمر يجب أن يقدمه على رواية الأحاد خاصة إذا ضعف سندها، واضح؟ فهذا إسناد طيب يقوي ويدعم هذه المسألة. يقول ابن العربي إذا كان صح الحديث فنرجح ما صح منهما، ولكن إذا كان الاثنين ظهروا ضعاف وهم صحاح، إذا كان الاثنين ظهروا صحاح إذا صح الحديث فمخير، مرة نفعل هذا مرة نفعل هذا، ثبت هذا وذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صح أحدهما نرجح ما صح وما قوي دليله، وإذا كان لم يصح أحد من هذين الحديثين فنذهب ونميل إلى عمل أهل المدينة، وهو ما رأاه الإمام مالك، وأن اعتماد اليدين مقدم على الركبتين في السجود. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود بإذن الله تعالى إلى السجود. كما تعلمون أن صفة السجود قد وردت وثبتت في صحيح السنة، نذكر حديثا جامعا للسجود وهو ثابت في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه، نكتب إن شئتم في صفة السجود. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، بين قوسين في رواية أعضاء، نعم أمامها بين قوسين في رواية أعضاء، يعني كما في رواية أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، كما في رواية ابن عباس المرفوعة به. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعظم السبعة نقطتين فوق بعضها، يفسرها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة، على الجبهة مطأ، وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه بين مطتين، يعني جملة اعتراضية كأنها تفسير، وأشار بيده على أنفه، واليدين قلنا على الجبهة بعد، واليدين فاصل، والركبتين فاصل، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين فاصل، ولا نكفت، نكفت نون كاف فاء تاء من الكفت، ولا نكفت بين قوسين، ولا يكف في رواية لا يكف، معنى نفس المعنى بين قوسين حطوا أمامها في رواية لا يكف، الثياب بعد القوسين، الثياب والشعر، ولا نكفت الثياب والشعر، انتهى الحديث. نعم عن ابن عباس، وثبت في صحيح البخاري روي موقوفا ومرفوعا ابن عباس. هذا الحديث فيه ما فيه من الحكم والفوائد. نشرح كلمة الكف حتى نتخلص من الكتابة. والكف يعني نكتب معنى باختصار، والكف يعني الضم، يعني الضم، أي لا يجمع، أي لا يجمع المصلي ثيابه ولا شعره، أي لا يجمع المصلي ثيابه ولا شعره حتى تسجد معه، حتى تسجد معه. وما هي الحكمة من وراء ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر جملة مختصرة لخصنا لب المسألة، قال الحافظ كما في فتح، يعني فتح الباري، والحكمة في ذلك، والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره، أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، أشبه المتكبر، انتهى كلام الحافظ. حتى تتضح لكم هذه الصورة، المسألة دي أكيد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثم حكمة من وراء تركيزه على عدم كف الثوب والشعر. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمساجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن مفروشة بالسجاد ولا بالحصر ولا بالزرابي، بل كانت كلها تراب وحصباء ورمل، يعني كما البر كما الدخل. وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصنوعا من جريد النخل، فإذا نزل المطر صار الوحل في المسجد مثل خارجه، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض ثم رفع رأسه تقاطر الوحل ونزل الماء والتراب من على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. المسجد كان كله طعام، فتصوروا أنتم وتخيلوا يدخل بعض زعماء القبائل وبعض الكبراء وهم لابسين ما شاء الله الثياب الجديدة الفاخرة الحسنة، فيجد أحدهم حرجا كبيرا في أن يسجد بثوبه وشعره على الأرض، فإذا رفع وأتم صلاته الكل تجده بالبياض، ببياض التراب والحصباء والرمل. فممكن بعضهم كان يتكبر ويتحاشى أن يقع شيء من ثوبه على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر لأن فيه شيء من الكبر، وأمرهم بأن يسجدوا بأثوابهم وأشعارهم دون حرج ولا تكبر. انتم الحالة دي ياركم ما تتخيلوهاش، فيها حرج كبير. نحن ندخل الآن نجد المساجد مفروشة بأرقى أنواع الموكات والزرابي والسجاد والحصول، فيها مرعات نظاف وأناقة ما شاء الله، الوضع غير الوضع هناك. فالنبي عليه السلام قال كما في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية سبعة أعضاء، وألا أكف، وفي رواية أكفت شعرا ولا ثوبا. كان العرب يطيلون أشعارهم، شعر ينزل، كان الإنسان يبلغ شعره شحمة الأذنين أو يزيد ينزل على كتافه، هذه عادة عرف، وكما قلنا نحن علينا أن لا نتبع هذا العرف في بلدنا تونس، لأن الذي يطيل شعره بهذه الكيفية خاصة حاصل الرأس الذي يمشي في الطريق ورأسه عاري، فلا يطيل شعره بهذه الكيفية إلا الفاسق والشاذ جنسيا والمجرم أو المخنث أكرمكم الله، واضح؟ أما عامة الرجال في العرف التونسي يحلقون أشعارهم ويغطون رؤوسهم، أهل الصلاة معروف. مرة تجد بعض الناس يعري شعره ويطيله، قال شنو سنة يا أخي، جيب السنة كاملة، أعمل عمامة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمل لحية كبيرة تملئ ما بين المنكبين، ووقتها البس عربي يقول لك صح السنة هذه مكتملة. لما تعمل 20% سنة و 80% موضة غربية هذه ما تركبش على بعضها. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله تراب وكله رمل وحصباء، فالإنسان إذا سجد يعني يتلوث بهذا التراب والكلام، فيقوم الكل أبيض أو أماكن السجود كلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع والانكسار بين يدي العزيز الجبار، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم أشار إلى جبهته هكذا مشيرا بيده على أنفه، يعني كأنه الجبهة لا تكتمل إلا بسجود الأنف، فالأنف كذلك يسجد مع الجبهة. وسنرى بأنه لا تبطل الصلاة المصلي في مذهب المالكي إذا رفع أنفه، فالجبهة هي الفرض والأنف هو سنة. الجمهور على وجوب أن تلمس الجبهة الأرض ولا كلام، وفيه تفصيل في مسألة الأنف. نأتي إلى بقية الأركان. قال الجبهة واحد، شد عندك الجبهة، لا لا لا تكتب شيء، أنا أعد هذه سبعة، الجبهة واحد، ثم قال الركبتين ثلاثة ولا واحد اثنين ثلاثة، ثم توقلنا الجبهة، بعد اليدين هو جمل الذي يهبط طول على الركين والركبتين، مش نحكوش على صوت الجمال، نحكو على صوت البشر، قلنا الوجه ثم اليدين ثم الركبتين خمسة ثم أطراف القدمين سبعة، إذن هذوما سبعة أعضاء، سبعة أعضاء نزلوا عليه، واضح؟ هذه السبعة أعضاء على ذكر رقم سبعة. أذكر أن الشيخ محمد لخوة رحمه الله خطب بنا خطبة قيمة جليلة عظيمة في التسعينات، تحدث فيها عن رقم سبعة رحمه الله، فقال طيب الله فرآه، قال رقم سبعة رقم مبارك في الشرائع السماوية والديانات الكل، قال وكذلك في دين الإسلام رقم سبعة رقم عظيم وله ما له من البركات، فالسبع المثاني الفاتحة ونزل على سبعة أعضاء ونطوف سبع أشواط حول الكعبة، قال سبعة مبارك في كل شيء إلا سبعة نوفمبر، قال هذا في التسعينات في عهد الطاغية المخلوع قاتله الله، قال إلا سبعة نوفمبر كانت سبعة طامات وسبعة نكبات على تونس، وبدأ يعبد في النكبات اللي يسمعها هذا المخرب وهذا المفسد زين العابثين. آخرها قال الفضيحة والطامة والجريمة السابعة التي ارتكبت في هذا العهد هي إغلاق مدرسة النخلة بجانب جامع الزيتون، مدرسة القرآنية مدرسة النخلة، أعرق مدرسة وأقدم مدرسة، هي أقدم من وزارة الشؤون الدينية، هذه المدرسة مدرسة عظيمة بنيت من عهد الاحتلال، وهي كانت عندها هيبة وعندها مكانة، وقع إغلاقها في عهد الطاغية بن علي، وكأن التاريخ يعيد نفسه. قبل أيام وقع اقتحام مدرسة النخلة من قبل بوليس بن علي، ووقع إخراج طلبة العلم، طلبة القرآن، أهل القرآن اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند أهل القرآن أهل الله وخاصته، وقع إخراجهم في الليل حفاة عراة، ووقع يعني إذلالهم فانبطحوا على بطونهم والرشاشات في رؤوسهم، واقتيد هؤلاء إلى مراكز الشرطة ووقع التحقيق معهم وترويعهم وإهانتهم، فإن لله وإن إليه راجعون، نقولهم الله ونعم الوكيل. تحدث رحمه الله الشيخ محمد أخو عن رقم سبعة، وقال السبعة والنكبة السابعة والجريمة السابعة هي إغلاق مدرسة النخلة، وأغلقت وقتها التسعينات عندما رأوا ما فيها من الطلبة والطالبات طلبة القرآن الكريم، وقع إغلاقها، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فرقم سبعة رقم مبارك صحيح، إلا سبعة نوفمبر والعياذ بالله اللي قاعد إلى الآن الطارد فينا، وبعد أن أطلقت من الباب تريد أن تعود من الشباك عبر الإنقلابيين وعبر المنافقين والخونة والعملاء والعياذ بالله، أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. إذن هذه السنة أن يسجد العبد على سبعة أعضاء، والكثير من الناس إذا سجدوا وقعوا في أخطاء كثيرة، كما قلنا الإنسان إذا أراد أن ينزل على يديه لا بأس، إذا أراد أن ينزل على ركبتيه لا بأس، ولكن النزول على اليدين فيه أكثر خشوع. لاحظوا أحبتي في الله، الذي ينزل على يديه أول شيء ينزل هي هامته، هامته ورأسه ويديه، واضح؟ فتجده ينزل هكذا فيها أكثر تواضع أكثر خشوع، بينما من ينزل على ركبتيه ينزل وهو يدفع صدره إلى الأمام، يدز في صدره كما يقولون نحن، فيها شيء من الكبر، واضح؟ لحظها ينزل على ركبتيه مش كما ينزل على يديه، ينزل على يديه يدي ينزل ويبدأ أعلاه يبدأ في النزول، فيها أكثر خشوع والحمد لله. أول شيء يلمس الأرض يداه، وبعد ذلك تأتي الركبتين غير ذلك، وفيها أكثر خشوع والحمد لله. حتى في القيام آخر حاجة تفرق بها الأرض هي يداك، واضح؟ يقوم، بينما من يقوم على قدميه يكاد يسقط على قفاه، يقوم هكذا وفيها شيء من الرياضة وفيها شيء من يعني الحركة الجسمانية التي تنافي الخشوع. وقليل من الناس اللي يقوم على ركبتيه فحسب، بل عامة الناس يستعينوا بيديه خاصة كبار السن غير ذلك. فالاستعانة باليدين كما ذكر الإمام مالك رحمه الله هو شأن الناس في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يصلون، وهذا يقوي رواية سنن أبي داود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، قضية كف الشعر كذلك وهذه فيها لغط كبير، بعض الناس يظنوا أنه الكف كل أنواع الكف ممنوعة، لا مش صحيح. أنا قريت لكم الحكمة، قولة الحافظ ابن حجر تلخص لب القضية، قال والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، فكف الثوب والشعر فيه شيء من الكبرياء حتى لا يتلوث بغبار الأرض. سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطه كان ساجدا يوما وكان عنده شعر طويل يربطه بخيط، فجاء أنس بن مالك، وهذه الحديث البخاري، فجاء أنس بن مالك وحل رباط شعره فسقط شعره على الأرض، فلما قضى صلاته غضب وقال لما فككت شعري؟ قال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت أو أكف شعرا ولا ثوبا؟ فجاءه بالدليل. فالإنسان إذا سجد يترك جميع أثوابه وشعره يسجد معه في أكثر خشوع أو تبتل الله عز وجل. الشعر يسجد مع الإنسان إذا كان طويلا كما قلنا، وكذلك الثوب، نهى عن الكف الكفت. بعض الإخوة يتحرش من بعض الحركات وهي جائزة، يجوز الكف لتيسير حركة السجود. أعطيكم مثلا، أنا ألبس برنصا، ألبس برنصا، والبرنص من لباس التونسي، وهو رداء يوضع على الكتفين وينزل، هو غليظ وسميك وطويل. فإذا سجدت هكذا بدون أن ألف وأكف هذا المرنص، أن أطوي بعضه على بعض، فسوف أؤذي من حولي من المصلين، فسيسجد على المرنص من عن يميني ومن عن يساري، وإذا قمت سأسقط الاثنين، يكون مشكلة. واضح؟ حتى لا يؤذي الإنسان من عن يمينه وعن شماله، يلم ويكفت ثقبه، يلم المرنص، لا بأس بذلك. أحيانا الإنسان إذا نزل إلى الصلاة يرفع سرواله قليلا حتى لا يتأذى في ركبتيه، وحتى يتيسر هذا الركوع والسجود، فرفع السروال ليس فيه حرج. كذلك كف الثوب، بعض الإخوة يتحرش من طوي القميص، إذا كانت هذه موضة أو مظهر من مظاهر اللباس، وعامة الناس في الربيع والصيف يكف أو يكفت أو يطوي ثوبه طويتين، مثلا القميص السورية يطويها مرتين، إذا كان هذا عرف وشكل من أشكال اللباس ويصلي هكذا لا يعد هذا من الكفت. كذلك كف وطوي السروال، بعض الإخوة يحب يطوي السروال متاعه حتى يبعد عن الشبهة متاع جر الثوب خيلاء، لا بأس بذلك، بل بعض السراويل تجدها حسب الموضة فيها كفت وفيها طوي، ما يسمى بالرذالة التي عملها في السروال، موضة قديمة معروفة، لا لها في الكفت، لأن الإنسان ليس لديه نية أن يمنع هذا الثوب مباشرة الأرض. واضح؟ كذلك اللحفة اللي يسموها الغطرة في الخليج، هذه اللي يلبسونها فوق الرأس، غطاء الرأس طويلة، هذا الرداء يشبه الخمار، تجد بعض الخليجيين يحمله عن اليمين وعن الشمال ويرفعه طارة هكذا، فإذا سجد لا يسجد معه، فلا بأس، الأولى أن يتركه في السجود ينزل معه، لكن إذا وضعه على رأسه ولمه وضمه لا بأس بذلك، هذا لا يعتبر من الكف، وقد سمعت حتى بعض مشايخ الحرم يتحدث عن هذا ويجيز هذا. أما الكفت المنهي عنه هو الذي فيه نية ضم الثوب حتى لا يباشر الأرض، فيه شيء من الكبر والترفع عن ملامسة الأرض، هذا هو المعنى في الكفت والكف. واضح؟ مش كل ضم الثياب هو كفت، فلا بأس الإنسان يسجد ويلم بعض ثيابه إذا كانت هذا مظهر مظهر اللباس. أنا لابس أمس في صلاة الصبح كنت لابس هذا لحفة طويلة تشبه الكشكول، هذه طويلة ونزلت، فوضعتها عن يمين وعن الشمال هكذا حسب ما تلبس، ثم أنا ألبس جبة أو بلوزة كما يقال، ثم بعد ذلك أردت أن أدخلها في الجبة، ثم تذكرت حديث الكفت، قلت لا، فأخرجتها، لأن عادة لا يدخل هذا في الثوب إلا في حالة نادرة، فأخرجته وتركت تسجد معي، لأن وقتها ولا فيها شيء من التكلف. واضح؟ أما أنك تضع هذا اللحاف عن اليمين وعن الشمال لا بأس، هذا لباس مظهر عادي الناس يلبسونه. نعم، إذا كان إنسان يخرج عند الصباح ويدخل هذه اللحفة داخل قميصه لا بأس بذلك، يصلي بها. واضح؟ عادي. فمسألة الكفت مسألة الكف تذكرنا كذلك بقضية إطالة الثوب، ما تحدثنا عنها فيما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم عن إسبال الثوب، وقال ما تحت الكعبين في النار، ونهى ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه الله سبحانه وتعالى كما في الحديث بمعناه. قلنا هذه المسألة كذلك لها علاقة وطيدة بمسألة النية ومسألة الكبر، فقد ثبت في الصحيح أن، وقد شرح ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري، أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يقول يا رسول الله إن إحدى شقي ثوبي يكاد يقع لولا أن أتعهده، روى مرات ناحية من نواحي ثوبي جهة من جهات لباسي يسقط فأتعهده، يعني ثيابه تسقط تحت الكعبين فيتعهدها ويرفعها، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لست ممن يفعل ذلك خيلاء فيما معناه، فبرأه من الخيلاء والكبر. واكتشفنا بهذا الحديث أن سيدنا أبو بكر الصديق كان رقيقا، البعض يظن أنه كان قوي هكذا ديناصور يعني عظيم، هو كان قوي الشخصية وقوي الإيمان وقوي الطاعة، ولكن كان رقيقا ضعيف البنية ضعيف الجسم. سيدنا عبد الله بن مسعود نفس الشيء، كان يتعمد إطالة ثوبه، فعندما عُتل في ذلك وسئل قال إن في رجلي حموشة، إن في رجلي حموش يعني سقية ضعاف، كانت سقية ضعاف رقيقة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بعود من الشجرة، فقفز ووثب وشمر عن رجليه فظهرتا رقيقتين، سقية ضعيفة برقة كما نقول نحن. فضحك الصحابة فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسكت عن مثل هذه الأخطاء، قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة سقيه يا رسول الله، شوف سقيه برق ضعيف عبد الله بن مسعود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتضحكون من دقة سقيه؟ والذي نفس محمد بيده لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، أثقل في الميزان ميزان الحسنات. يا ترى بما ثقلت ساق عبد الله بن مسعود؟ بكثرة الأهداف التي سجلها في البطولة والكاس، أم بكثرة السراويل اللايس التي لبسها، أو الأحذية الأديداس؟ لا لا، حاشاه ثم حاشاه، بل بكثرة الطاعات وكثرة الصولات والجولات والغزوات وكثرة القيام بين يدي رب الأرض والسماوات ثقلت رجل عبد الله بن مسعود في الميزان بالحسنات. نعم، فالإنسان عليه أن يفقه هذه المسائل. فكفت الثوب والشعر نتعاهده ولا كلام، ولكن بدون مبالغة وبدون شطط، حتى يولي الإنسان كل حاجة يطويها ولا يلمها قل لي داخل في النهي. لا، مش صحيح، لا يدخل في النهي إلا إذا كان فيه ما يشعر بالكبر إلى غير ذلك. شكون عنده إشارة فيكم؟ تفضل. وما سكت عنه فهو عفو. سكتنا عن هذه المسألة لأن المسألة ليس فيها دليل واضح، فمن قال إذا رفع إليه من الركوع عليه أن يقبض عملا بسنة القبض المشروعة من أول الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع اليمنى على اليسر، وقال من كلام النبوءة، وقال يعني كما ثبت في الموطأ أنه من سنن الأنبياء تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع أيمانهم على شمائلهم فيما معناه. هذه المسألة ثم من قال بالقبض وضع اليمنى على اليسر، وثم من قال لا، هذه وضعية جديدة مستقلة تحتاج إلى دليل جديد مستقل، والمسألة يعني البحث فيها لا طائل من ورائه. من أراد أن يقبض فليقبض إذا طال به القيام مثلا عن دعاء قنوط ولا شيء من هذا، ومن أراد أن يسجل يديه فلا بأس، فالأمر واسع لا نشبه فيها النكير، والأمر واسع إن شاء الله. في الطريق العام هذا وقع، هذا يدخل في هذا النهي، لكن أو ثم إشارة ذكرها أخونا بارك الله فيه، إشارة جميلة، قال ثبت في بعض المظاهرات وبعض الاعتصامات التي وقعت في تونس أن بعض طلبة العلم وبعض الشباب لما حان وقت الصلاة واضطرنا إلى أن نصلي في الطرقات العامة، كان إذا سجد أو أراد أن يسجد رفع قميصه وسجد على سرواله مباشرة حتى لا يتلوث قميصه بالتراب، أظن هكذا. أقول هذا من الكف الممنوع، نعم، هذا من الضم والكف الغير مشروع، فعلى المسلم أن يترك قميصه على الأرض مباشرة، لأن هذا لباس عادي، المظهر الغير عادي هو اللي يصبح ممنوع. هل رأيت أحدا يمشي في الطرقات وهو يشمر قميصه ويكشف عن ركبتيه؟ فلماش، خلاص الإنسان يمشي وقميصه مسدود، فعليه أن يترك قميصه هكذا كعادته. لا يغيره بحالة جديدة. واضح؟ تكون عنده إشارة أخرى؟ تفضل. سنأتي إلى الجزء السجدتين، سنتحدث عنه. نظل الآن في السجود، السجود على سبعة أعظم. عندنا تفصيلة أخرى مسألة السجود إن شاء الله سنذكرها بإذن الله تعالى. تفضل تفضل. سنذكر ذلك إن شاء الله. هو لا بأس، هو إشارة طيبة وذكرها أخونا، يعني خطأ شائع. بعض الناس إذا سجد غفل وسهى عن رجليه فيترك رجليه إحداهما على الأخرى. لاحظوا بعض الناس سجد تلقى رجله كأنها في شكل جلوس فوق بعضها، هذا سجد على السبعة أم على ستة؟ على ستة بالزبط. ثم كأنه عضو نقص، رجلين أطراف القدمين يعني كأنه نقص أو ستة ونص نقول مش السبعة كاملة. واضح؟ لا سجود صحيح إن شاء الله، لا بأس ما دام رجل ناس، لا بأس. الأخرى ناقصة شوي، هذا هو عن سهل عن غفلة. واضح؟ وجوز بعض العلماء أن السجود يكتمل بالجبهة فقط. سجد وجهي، استدل بقوله تعالى فكدعاء سجود التلاوة، اللهم لك سجدت وبك أمرت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصرفه تبارك الله أحسن الخالقين. فجعلوا رمز السجود وعلامة السجود وكمال السجود بوضع الجبهة على الأرض فقط. فمن أهل العلم من رأيت يعني لو كان أعضائك الكل كنت بعيد على الأرض ووضعت جبهتك فقط فسجودك كان إن شاء الله. فالأمر يعني واسع. بعض المصلين يغفل عن رجله إحدى رجليه يضعهما على الأخرى، يقول وهذا يرى خطأ شائع، لازم يتيقن ويضع. كذلك الرجلان، الرجلان يجب أن يكونا متجهين إلى القبلة، أصابع اليد مضمومة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد ضم أصابعه وإذا ركع فرج بينهما، ويتجه إلى القبلة. كذلك الأرجل، ثم من يجعل رجليه متجهة إلى دبر القبلة، فتلقى الأظافر على الأرض والكف من فوق، يجب أن يكون هكذا، الظفر من فوق والأصابع متجهة إلى القبلة. إن تيسر له ذلك ولم تكن به علة أو مرض، كان بعض الناس عنده ظرف خاص ما يستطيعش يعمل العملية هذه. إذا كان مريض عنده علة، لما الأصل تكون كل رجل وحدها، ما يكونش فوق بعضها السجود، واضح؟ كل رجل وحدها. لا، الظفر جائز وصحيح، لكن الظفر ما يكونش من الأرض، يكون فوق. فوق الأرض. هي الساقة التلانية ما فيها أظافر ولا لا؟ الأظافر يكون من فوق، ما يكونش منها من الأرض. إذا كان سيبهم الثاني ولا أظافر منها من الأرض. كنا نأتي على القيام بالتفصيل، نحن لا نزلنا في السجود لأن الله تعالى. لا بأس إذا كان استطاع أن تحدث عن حمل المصحف وقال إذا سجد كيف يصنع بالمصحف. هي ثم طرق كثيرة، لأنه يجعل محمل بين يديه ويضع المصحف على المحمل ويسجد حتى لا يهين كلام الله عز وجل بوضع على الأرض، إما أن يجتهد في وضع يديه إذا سجد، هي عملية ممكن صعبة، أن يضع هذا الأصبع هكذا الإبهام، يضعه في وسط الورق ويضع المصحف فوق بقية الأصابع، فوق الأربعة أصابع هكذا، ويسجد فيكون المصحف بينه وبين الأرض حائل. واضح؟ يضع الأصبع هذا، الأصبع الإبهام هذا في وسط ورق المصحف، ويضع المصحف فوق أصابعه الأربع حتى يحول بينه وبين الأرض ويسجد الحمد لله. خاصة إذا كان المصحف في الحجم المتوسط لا بأس، يتم هذه العملية بيسر، ولكن الأولى أن يضعه في جيبه أو يضعه على محمل ولا كلام. طيب نعود إلى سؤال قبل أن نختم الحصة. قال السائل أو السائلة هل حرج أن تكاثر الناس عن ملك أجنحته فتقاطرت حبات الماء فأصبحت عبادا؟ هذا حديث النهي أن تكاثر الناس عنه أن ملكا، ما أظن هذه خرافة، ملكا نفض أجنحته فتقاطرت تقاطرت حبيتنا أصبحت عبادة، إن هذا خرف مش صحيح. رب العالمين خلق الناس وخلق البشر من سلالة آدم، رواه الشيخ طبعا في السن طلبات العلم في مدرسة يخرف. رب يتلو علينا وعليه. أحيانا تكون الأرض أو السجاد مغبرا وأنا عندي حساسية وأضع طرف حاجة بيني وبين الأرض، لا بأس مش نضع زربية أو منديل على الأنف، لا بأس العينين، لما يكون عنده حساسية في عينيه كما في أنفه هذا لا بأس، ما هو شيء داخل في النهي. ما رأيك في قضية الاجتهاد والتجديد في فهم أدراك الحدود المشروعة في القرآن كما فعل الإمام الشاطبي اتخذه الشيخ طارق بقصد الشريعة؟ لا، مش الفضل بن عاشور يكتب بقصد الشريعة، طاهر بن عاشور بقصد الشريعة يبدل الفتوى معاصرة مشاهدة الجهة التلفزية التونسية ينددون بذلك في هذا العصر. السؤال غير واضح، يعني تجديد الحدود وإدراك الحدود المشروعة، الحدود المشروعة ما فيهاش تجديد، الحدود تقام إلى قيام الساعة، لا مجال لتجديدها وتغييرها ولا كلام. وبعض الناس اتكأوا على مقاصد الشريعة وخربوا الدين عن طريق هذه المقاصد، وكل شيء ولا مقاصد وكل ما يخالف العقل نتركه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بنك الزيتونة إن شاء الله هيكون بنك ثاني إن شاء الله، وقاعد يأسني في روحه بشوي بشوي، ربي يتوب عليهم يصحوا بعض البنود حتى تكتمل الإسلام تحهم إن شاء الله، لأنه هو بنك طيب ممتاز، ننصحه بأن يحط فيه أموال الإنسان. أما قضية القروض منه ما زلت متوقف فيها، لا لم أصل إلى حل إن شاء الله، ما زلت بعض الشبهات حول عقوده والله أعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. سبحان